بفضل ربي ظاهر ونبع السعادة شرعه وبغيره لا لن تكون إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون على هدانا سائرون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون إن الحياة لرحلة